يكون ان مفيش تعديل اساسا يبقى مفيش ايه حكم، يبقى مفيش حكم، لان الواجب هو الذي يحسن ان يثاب فاعله ويعاقب تاركه. شكرا الله. ثم ربنا سبحانه وتعالى لم يقل وما كنا مسيبين حتى نبعث رسولا، لا، ما هو نبه سبحانه وتعالى نبه بالاولى على الاخر، لان الانسان دائما يخاف من ايه؟ من العذاب. لو قال عز وجل وما كنا مسيبين كنا هنعرف انه ما فيش ثواب، لكن هل يلزم من هذا ان يكون الكلام متعلقا بمساله العقاب؟ لا، لكن هنا دائما الانسان يخشى ايه؟ العقوبه، العذاب. فقوله تعالى وما كنا معذبين، اذا ادام ما فيش تعذيب على الفعل الفلاني يبقى ما فيش ايه؟ حكم للفعل الفلاني، ما فيش وجوب للفعل الفلاني، واضح؟ اما النقص فقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فانتفاء التعذيب قبل البعثه دليل على انه لا وجوب قبلها، دليل على انه ايه؟ لا ايه؟ لا وجوب قبلها. الى ان قال فان قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، حولك الله، طب وما كنا معذبين، عدم التعذيب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، وربنا سبحانه وتعالى يقول صوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، طب واحد فطر يوم في رمضان، يبقى ده عرض نفسه للعقوبه، لكن يجوز ان يعفو الله عز وجل عنه ام لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يبقى يجوز. فان قيل انتفاء التعذيب لا يدل على عدم الوجود لجواز العفو، الجواب هنا ايه؟ هنقول ان المنفي اساسا صحه كون التعذيب من الله عز وجل قبل ان يرسل رسوله، لان هي دي التركيبه اللي تدل على هذا المعنى لما تاتي في القران وما كنا لاعبين وما كنا فاعلين الى اخره. فان قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجود لجواز العفو، قلنا المنفي صحه التعذيب لا جوازه، لان قولنا ما كان لزيد ان يفعل كذا فيه اشعار بذلك، كنت اتصور منك ما كان لك ان تفعل هذا، اي ليس هذا من شيبتك ولا من خلقك ولا من سكانك، فيه اشعار بذلك. ولك ان تقول هذه الايه تدل على ابطال حكم العقل مطلقا لانها نفت التعذيب، لانها نفت التعذيب، واحنا قلنا ان التعذيب نفي التعذيب يدل على عدم الوجود. وللمعتزله ايضا هنا اعتراضات ضعيفه كقولهم يحتمل ان يكون المنفي هو مباشره التعذيب فانه مدلول وما كنا، يبقى المنفي مباشره التعذيب يعني وقوع التعذيب في الايه؟ في الدنيا، يحتمل ان يكون المنفي هنا وقوع التعذيب في الايه؟ في الدنيا، خلاص؟ أو المنفي وقوعه قبل البعثة لا وقوعه مطلقا، فقد يتأخر للقيامة أو الرسول هو العقل، دي كل اعتراضات الايه؟ المعتدلة، إن ايه؟ العقل، ممكن يكون الرسول هو العقل، ممكن يكون المنفي التعذيب المنفي هو التعذيب الايه؟ الدنيوي، فتأتي بقى الايه؟ الإجابات على هذا، بس أنت خرجت الحتة اللي هي عايز يقولها الأستاذ رحمه الله. طيب، قال الشيخ بخيت المصري في حاشيته، في الحاشية على هذا الكتاب اللي هو نهاية السور في شرح منهاج الأصول في جزء 1 صفحة 268، قال تعليقا على ذلك حاصل استدلال الأشاعرة في هذه الآية، خلي بالك حاصل استدلال مين؟ الأشاعرة، لكن هثبت لك ذلك أن أهل السنة وافقوا الأشاعرة في هذا الأمر، أنا مش هثبت لك، ده الكلام قبل كده اللي فات وقبلها الأسبوع الماضي اللي قلت موجودة معايا مستعد إن أنا أعيدها، بس هجيب لكم مزيد نقل إن شاء الله. حاصل استدلال الأشاعرة بهذه الآية أنه لو كان الحسن والكفر عقليين لا شرعيين لجاز العقاب على مرتكب القبيح وتارك الحكم، صح؟ ها؟ إذا كان تركه قبيحا قبل بعثة الرسول لأنه لا معنى للقبح إلا استحقاق العقاب، يعني لمن وقع إيه فيه إلا استحقاق العقاب، وهذا معنى القبح. وجواز العقاب قبل البعثة منتفٍ بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن معنى الآية هذه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك التعذيب. ومثل هذا التركيب في نظام استعماله جاء في مثل هذا المعنى. قال تعالى وما كنا ظالمين، وما كنا ايه ظالمين، وما كنا لاعبين. لما تسمع انت الكلام ده يبقى تقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه سبحانه ان يظلم، ولا يجوز في حقه ان يلعب. كذلك لك ان تقول في هذا الموضع ولا يجوز في حقه ان يعذب قبل ارسال الرسول. طيب قال فانها معنى الايه هذه ليس من شاننا ولا يجوز منا ذلك التعذيب. ومثل هذا التركيب في نظام استعماله جاء في مثل هذا المعنى. قال تعالى وما كنا ظالمين وما كنا لاعبين. فكان المراد نفي الجواز، المراد نفي جواز الايه؟ العقاب. عشان ما تقولش لا ما هو عدم نفي العذاب لا يدل على نفي الوجود لجواز الايه؟ لجواز العفو، لجواز العفو. انت لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ليس في حكمته ولا من صفاته وله صفات كمان ان يعذب قبل ان يرسل رسولا، لما ما تقولش هنا لجواز الايه؟ لجواز العفو. فكان المراد نفي الجواز، إذ لو أريد نفي الوقوع لقال وما نعذب، لقال إيه؟ وما نعذب. فنفي الجواز يعني هذا لا يجوز في حقه تبارك وتعالى. ويؤيده ما ذكره صاحب الكشاف. من صاحب الكشاف؟ الزمخشري. أن معناه ما يصح منا صحة، ما يصح منا صحة تدعو إليها الحكمة أن نعذب قوما إلا بعد أن نبعث إليهم رسولا فيلزمهم الحجة. خلاص؟ فيلزمهم إيه؟ الحجة. أنا بس إيه هسارع على طول بقراءة نقل شيخ الإسلام علشان قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي الجزء 19 صفحة 215 فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير، ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه. واضح بقى الكلام؟ عشان ما نجيش نقول إيه؟ أنت تقول الأشاعرة ودخلتنا في الأشاعرة، لا لا الكلام المثال اللي أنا قلته عن الزركشي في البحر المحيط، هو نقل عن ابن برهان عن ابن السمعان، الكتب دي كلها يا إخواننا البحر المحيط نفسه موجود، والكتب دي نفسها كتاب ابن برهان موجود، كل الكتب دي موجودة. النقولات اللي فيها يمكن أن يرجع إليها إن شاء الله عز وجل. فأنا بس حبيت إن أنا أجيب كلام شيخ الإسلام تانية في الحتة دي في فهمه للآية، إن ده ظلم نزه سبحانه نفسه عنه. أنت تيجي تقول بعد كده لما ربنا يقول ده ظلم أنا نزهت نفسي عنه، يجوز ليك بعد كده إنك أنت تقول لا ده الظلم اللي نزل نفسه عنه سبحانه وتعالى ان هو يعذب في الدنيا لكن هيعذب في الاخره، مع ان عذاب الدنيا اذا قلنا بعذاب الاخره مفيش. طب زمان العذاب مفيش، تخاف المخلص ان مش ياخذ منها ابدا. قال الشيخ بخيت بقى نرجع للشيخ جدا، واجاب المعتزله وطائفه من الحنفيه. طائفه الحنفيه دول هم الايه؟ الماتريديه، زي ما هيظهر في كلام روح المعاني للالوسي ان شاء الله هو اخر كلام هيظهر. وأجاب المعتزلة وطائفة من الحنفية عن هذا الدليل بأن العذاب المفهوم في الآية هو عذاب الاستئصال في الدنيا. طيب هو عذاب إيه؟ الاستئصال في الدنيا. كما عذب المتقدمون من مكذب الرسل بدليل الآية الأخرى التي بعدها وإذا أردنا أن نهلك قرية، مش كده؟ وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أي أهلكناها، فعلنا فيها كذا وكذا فأهلكناها. فمعنى الآية وما كنا معذبين في الدنيا حتى نبعث رسولا، يبقى ده كلام طائفة من الحنفية هم مين؟ الماتريدية، زي ما هنشوف في كلام الألوسي. طيب ورد الأشاعرة وأكثر الحنفية هم جمهور الحنفية بقى هذا الجواب، بأننا نسلم ورود الآية في عذاب الدنيا. هنسلم ليكم بأن المراد بالآية عذاب الدنيا. إن المراد بها إيه؟ عذاب الدنيا. لكن ذلك لا يجدي نفعا، فإن الآية لما دلت أنه لا يليق بحكمته ورحمته إيصال العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا على ترك الإيمان والشرائع قبل تنبيههم بإرسال الرسل، فدلالتها على أنه لا يصل إليهم العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة على تركها أولى. صح ولا مش صح؟ لأن إحنا قلنا أن ده ظلم نزه الله عز وجل نفسه إيه عنه، بالإضافة أن إحنا أساسا هم اللي دعاهم أن هم يخصصوها بعذاب الدنيا دون عذاب الآخرة عشان يحلوا الإشكال اللي عندهم، إن هم قالوا أن العقل بإيه بيوجب أشياء وهي التي يستحسنها ويحرم أشياء وهي التي إيه التي يستقبحها. لكن إحنا عندنا الكلام ده، إحنا ما عندناش الكلام ده. إذا أساسا ما فيش الدليل اللي يخصص الآية، لو قلت دلالة السياق فأنت عرفت هذه موضعه وتهت الكلام على إيه أدل جبلة. إن أنت لما تقول إن ربنا جعل هذا من الظلم أن يعذب قبل إرسال الرسول عذابا دنيويا، يبقى عذاب الآخرة أولى وإيه وأحرى ولا لا؟ طيب. ثم قال في الجزء الأول صفحة 75: وقد علمت ما قدمناه عن الزمخشري وغيره أن معنى الآية أنه لا يليق بنا ولا يصح منا أن نعذب حتى نبعث رسولا، فتفيد نفي الجواز العقلي لأن خبر الشارع لا يجوز أن يجيء على خلاف ما يقتضيه العقل. الكلام ده عند مين؟ عند إيه؟ المعتزلة. وأنه لو أريد بالرسول العقل، لو أريد بالرسول العقل يبقى إيه؟ ده مخالف لظاهر الآيات، ويبقى ما فيش أي إيه زمان إلا وكان فيه موجود الرسول اللي هو العقل. لم يوجد زمان يتحقق فيه عدم البعث مع وجود المكلف، فتعين أن يكون المراد بالرسول الإنسان الموحى إليه بشرع يبلغه. انتهى كلام. نيجي الكلام القرافي رحمه الله. قال القرافي في شرح التنقيح صفحة 88: حسن الشيء وقبحه يراد به ما يلائم الطبع أو يناسبه كإنقاذ الغرقى واتهام الأبرياء، وكونهما صفة كمال أو نقص نحو العلم حسن والجهل قبيح. كل ده ماشي. أو كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين، والأولان اللي هو الملائمة والمنافرة أو الكمال للنقص عقليان إجماعا، والثالث شرعي عندنا، الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب، معنى ان ده واجب وده محرم، هذا ايه شرعي، والثالث شرعي عندنا لا يعلم ولا يثبت الا بالشرع، فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه، والحسن ما لم ينه عنه، وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر الى ورود الشرائع، وعندنا الشرائع الواردة منشأة للجميع، فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع، إلى أن قال: ولنا قوله تعالى، طبعا بيرد على الآخرين المعتزلة، إلى أن قال: ولنا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلي بالك بقى السطر اللي أنا عايزه تعقيبه على الآية دي نفسها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم. نفى التعذيب قبل البعثة فانتفى ملزومه وهو الايه؟ وهو الحكم. هيجي كلامه بأوضح من هذا. ثم قال في صفحة 94 الثانية، النقطة الثانية في أثناء كلام الله، طبعا أنا بقول لكم عن المراجعة عشان إيه؟ لما جبنا كلام زي ده أنت نطيت سطور متعمدا، حطوا عليكم السطور والأخ يبقى يبين لنا إيه وجه بلاد فيه. الثانية عندهم: لو تركوا لعوقبوا عملا بالأصل، لأن الأصل ترتيب المسبب على سببه، والعصيان سبب العقوبة فيترتب عليه، فتنتظم ملازمتان هكذا: لو كلفوا لتركوا، ولو تركوا لعذبوا. يعني هو عايزوا ايه؟ عايزوا انت لو قلت ان في واجب ومحرم قبل بعثة الرسول يبقى لابد ان يتنظم الامور كالآتي، ان اللي يعمل الواجب ده هيحصل ايه؟ يستحق الثواب يثاب، واللي يترك الواجب ده يعاقب. فلما نقول ان العقاب منتفي يبقى اساسا الوجوب مش موجود. سمعت الشرح ده، هقرا ده كلام كلمه ثانيه. يقول انهم لو تركوا مع التحسين والتصليح العقليين، لو تركوا الاشياء التي حسنتها عقولهم وفعلوا الاشياء التي قبحتها عقولهم لعوقبوا، مش كده؟ انهم لو تركوا لعوقبوا عملا بالاصل بتاعكم، مش كده؟ لان الاصل ترتيب المسبب على سببه، فالعقاب سبب لايه؟ ترك الواجب سبب في ايه؟ في العقاب. والعصيان سبب العقوبه، فيترتب عليه فتنتظم ملازمتان هكذا. قضيتين ايه هما؟ لو كلفوا لتركوا، ولو تركوا لعذبوا. يبقى طلع منهم البرهان ايه هو؟ لو كلفوا لعذبوا. كل مسكر خمر، كل خمر حرام، ينتج من المقدمتين دول ايه؟ برهان. ايه هو؟ كل مسكر حرام. هات اول كلمه واخر كلمه. لما تقول لا صلاه الا بوضوء، لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يبقى لا تصح صلاه بغير وضوء، ولا يصح وضوء بغير ذكر اسم الله عليه. يبقى لو توضأ، لو انتفى الملزوم الاخير ده ادى هذا الى انتفاء ايه؟ الاول. ده مثال، يعني احنا مش بنقول ان التسميه شرط، ده مذهب احمد. التسميه على الوضوء شرط في صحه الوضوء، مذهب احمد واسحاق واهل الظاهر، لكن احنا بس بنمثل المساله. فلما تقول ان الصلاه يشترط لها الوضوء والوضوء يشترط له التسميه، اذا انتفت التسميه يبقى انتفت ايه؟ فهو يقول هنا لو كلفوا لتركوا، ولو تركوا لعذبوا. طلع البرهان الاداء بنفسه، يبقى لو كلفوا لعذبوا، لو كلفوا لعذبوا. ليه؟ لان لابد من ان في ايه؟ المخالف زي ما هي. فالعذاب لازم التكليف، ولازم اللازم لازم. فانتفاء اللازم الاخير اللي هو ايه؟ العذاب، يقتضي انتفاء الملزوم الاول اللي هو ايه؟ التكليف. التكليف مش احنا قلنا ملامس الملازمه بينهم؟ فانتفاء اللازم الاخير، الكلام ده لمين؟ القرار. فانتفاء اللازم الاخير يقتضي انتفاء الملزوم الاول، كما ان انتفاء شرط الشرط يقتضي انتفاء المشروط. ضربت لكم انا مثل بيها بالصلاه والوضوء والتسميه، على الوضوء التسميه. فلذلك يلزم من انتفاء العذاب قبل البعث اللي هو ايه؟ التكليف. فلذلك يلزم من انتفاء العذاب قبل البعث، وهو معنى قولي، هو بيشرح الكلام بتاعه الصرافي، نفي التعذيب قبل، نفى التعذيب قبل البعث فينتفي ملزومه. واضح كلام القرافي؟ طيب ندخل على كلام القاسمي في محاسن التأويل عند الآية، عند هذه الآية وما كنا معذبين. قول الله تعالى وما كنا معذبين، أعد الكلام إلى أن قال أي وما صح منا، وما صح وما استقام منا، بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم البالغة أن نعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا يهديهم إلى الحق ويردعهم عن الضلال لإقامة الحجة قطعا للعذر. والعذاب، الكلام دي بقى لسه، والعذاب أعم من الدنيوي والأخروي، لقوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى آخره. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج وقال تعالى وفق الذين كفروا الى جهنم زمرا. الايات معروفه خلاص، هنعدي بقى الايه الايه الى غير ذلك من الايات الداله على انه تعالى لا يعذب قوما عذاب استئصال ولا يدخل احدا النار هو العذاب الاخروي الا بعد ارسال الرسل. قال قتاده ان الله تعالى لا يعذب احدا حتى يتقدم اليه بخبر او بينه ولا يعذب احدا الا بذنبه الا بايه بذنبه. ولعلكم تعرفون حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي اخرجه الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد احب اليه العذر من الله عز وجل، لذلك ايه ارسل الرسل سبحانه وتعالى او كما قال عليه الصلاه والسلام. طيب قال الشوكاني في فتح القدير عند الآية تبين سبحانه أنه لم يتركهم سلى ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم، والظاهر أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل، إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال ابن كثير عند الآية إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه كقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى إلى آخر الآية. وكذا قوله طبعا إيه ساق الآيات كلها ساق الآيات الورد في هذا كله. أي كلام في ورقة جاية من عند الأخوات تقول رجاء وقف المهازل عند الأخوات من كلام وصراخ أطفال وحلقات الحكايات والقصص والقصص وما إلى ذلك، الرجاء أخذ موقف منهم. والله أنا أرفع هذا الأمر لفضيلة الشيخ فوزي وهو يتصرف، يعني أرجو منه أن يمنع النساء من اصطحاب الأطفال حاجة، يعني مفيش لا تقوى ولا مفيش تقوى ابدا عند الاخوات دول، مفيش تقوى عنه، يعني الواحد يهم فعلا هو يدعو عليهم لولا يعني الله عز وجل ان يهديهم. انا مش متصرف ابدا، اختي مش مستفيده، تمكن غيرها من الاستفاده. قال ابن تيميه، انا هعيد بقى كلام ابن تيميه ثاني في مجموع الفتاوى في جزء 19 صفحه 215، فعلم انه لا يعذب من كان غافلا ما لم ياته نذير، ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه. قال الشنقيطي في أضواء البيان، إحنا فضلنا كده النقل بتاع الشنقيطي إيه؟ والنقل بتاع المالكائي والنقل بتاع الفلوسي، خلاص ثلاث نقولات نصبر عليها بقى عشان نخلص المسألة دي عشان ندخل في إيه؟ في الاعتراضات وأسئلة الآخرين إخوان الآخرين بحيث إن إحنا إيه؟ نهزئ من نفوس الجميع. قال الشنقيطي عند قوله تعالى وإذ أخذ ربك، وإذ أخذ ربك في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء. بعض العلماء قالوا إيه أخوانا شرح كلام الشنقيطي كده بسرعة، قالوا والله وإذ أخذ ربك أي وإذ يأخذ ربك، وإذ يأخذ ربك إزاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل بديع قدرته سبحانه في خلقك وفي الآيات الكونية الموجودة في حولك، فمعنى وإذ أخذ ربك وإذ يأخذ ربك وأشهدهم على أنفسهم، يعني ويشهدهم على أنفسهم، ويشهدهم على أنفسهم. والبعض الآخر قالوا لا، فمعنى الآية إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم المصداق فعلا اللي هو الفطرة اللي هو التهيئة للإسلام بحيث أن الناس الرسول هذا يكون معدل مهيئة للإسلام فلا عذر له بعد ذلك، لا عذر له. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، أحدهما قال كلاما إلى أن قال وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة لأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده وعليه فمعنى قالوا بلى أي قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه، ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. طبعا ما مش بيشهد على نفسه أنا كافر أنا كافر، حاله ناطق بإيه بهذا. طيب أي بلسان حالهم على القول بذلك. وقوله تعالى أيضا إن الإنسان لربه لكنور وإنه على ذلك لشهيد، وبشهد نفسه كلا حاله يشهد عليه إيه بهذا. طيب معنى وأشهد أخر وأشهدهم على أنفسهم أي بما نصب لهم من الأدلة ألست بربكم؟ قالوا بلى يعني شهدنا، حالهم شاهدة عليهم عليهم بذلك. طيب على القول بأن ذلك هو المراد في الآية. واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا إلى آخر الآية. قال فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق وهم في صورة الظن لما كان حجة عليهم، لأنه لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنيا، وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه. هم يقولوا كده، يقولوا من الطريقة دي يقول كده أشهدهم على أنفسهم الآن على ظاهرها أي بما نصب لهم من الأدلة، ومعنى أنهم قالوا بلى شهدنا حالهم ناطقة بهذا. إن إحنا لو قلنا أن الإشهاد ده وقع فعلا يبقى إزاي الإشهاد ده هيبقى حجة علينا واحنا ايه ناسينه ما احناش فاكرينه؟ طيب طيب فان قيل اخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته، قلنا تكلم الشنقيطي قال ابن كثير في تفسيره الجواب وعن ذلك ان المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة. يبقى ابن كثير رحيم شاطر من الحاجات دي وقال إن ده دل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد، ولهذا قال أن تقولوا الآية انتهى منه بلفظ، هكذا يقول الشنقيط انتهى منه بلفظ. فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية وما استدل عليه قائله به من القرآن فاعلم ان الوجه الاخر في معنى الآية، الوجه الاخر هو ايه؟ ان هي الفطرة، ان الله اخرج جميع ذرية ادم من ظهور الاباء في صورة الضر واشهدهم على انفسهم بلسان المقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم ارسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق، الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد احد منهم وهو ذاكر له، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. لما الرسل يقولوا كده احنا عندنا يقين، لما تقول ان المشركين طب هم بيكذبوا الرسل، لا الرسول بيأتي مؤيدا بالبراهين التي تدل على صدقه، التي تدل على صدقه، فكل من رآه او ثبت معجزات المعجزات التي اتى بها عليه الصلاة والسلام فيلزمه أن يؤمن به. دي حتة احنا مش عايزين ندخل فيها مش عايزين ندخل فيها لأنها قد تعرض لها عن فخر الرازي في كتاب وذكرها في روح المعاني، وذكرها أيضا الغزالي في كتاب المصطفى ورد عليها ردا زاهرا جميلا. هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة. أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو لم يأتهم نذير. وبرجح القول الثاني يقول ليه؟ قال لك لأن ده من جهة القرآن ومن جهة السنة، من جهة القرآن لما تقول إن البراهين أو الأدلة التي نصبها عز وجل واستدل عليها الإنسان بما فيه من العقل وبما ركز في فطرته دي حجة مستقلة بغير إرسال الرسل، لو أنت أخذت بالقول الأول هتقول كده، لكن آيات القرآن والأحاديث النبوية دلت على خلافها زي ما هي. وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو لم يأتيهم نذير. والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاتفاق بما نصب من الأدلة وما ركز في الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قال فيها حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة وننقض فطرة، إنما قال إيه حتى نبعث إيه رسولا. قال ومن ذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل، الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها في سورة طه بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، أنتم ماشيين معانا 70 ولا لا؟ لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأشار إليها أو أشار لها في سورة القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ولم يكتف في ذلك بنصب ولم يكتف في ذلك بنصب أدلة، فقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخره. وأن لفظ إلى أن قال ومعلوم أن لفظة كلما في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج في البيت العموم زي ما قلنا، وسيق الذين كفروا الذين هنا تفيد الايه العموم بقى تفيد العموم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. هنا بالمناسبة وده موضع سأتعرض له إن شاء الله عند التعقيب على الرسالات التي ألفت أقصى أفرض الاعتراض، أفرض الاعتراض قال طيب وأهل الفترة اللي أنتم بتقولوا بأصحاب الحديث بتاعهم وبتقول إن هم منهم اللي هيخش الجنة ومنهم اللي هيخش النار، اللي هيدخل النار ده برضه هيسأل ألم يأتيكم نذير؟ أيوه هيسأل ألم يأتيكم نذير؟ هيسأل السؤال ده في حديث الأسود بن سريع وهو حديث صحيح سنتكلم على إسناده ونذكر من صححه. قال صلى الله عليه وسلم فيرسل الله إليهم، هندخل النار فيرسل الله إليهم، إذا هو التكليف اللي هم إيه هيكلفوه الراجل الأصم وغيره وغيره وغيره اللي كان الراجل كان في زمان الفترة إلى آخره، الناس اللي إيه إما جات لها رسالة ومخخة مش مهيئة العقل منظم التكليف، وإما العقل مهيئة بس مفيش رسالة، دول يوم القيامة هيختبروا بأن ربنا سبحانه وتعالى إيه يرسل إليهم أن يدخلوا النار. هو ده هو ده التكليف بتاعه. فمنهم ناس هيقوم يروح عشان يدخلوا النار، يبقى دي ايه هم دول اللي فازوا لانهم اطاعوا ربهم عز وجل. ومنهم ناس هيقولوا لا احنا ندخل النار بتاع ايه واعترضوا على امره تعالى، فيبقى دول هم اللي يدخلوا النار حقيقة. في بالضبط زي قبل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال يأتي بجنة ونار، يبقى انت مطالب بايه بان انت ترمي نفسك في النار واوعى ترمي نفسك في الجنة بتاعتك بنهر ونار، فالذي يراه الناس نارا هو نهر في الحقيقة، والذي يراه الناس نهرا هو نار في الحقيقة. ايه سيأتي الكلام على هذا ان شاء الله، الكلام على الحديث ده بس احنا انا بس قلت بالمناسبة، قلت بالمناسبة ولا ما الذي يمنع من هذا، انا قلت فقط بالمناسبة، لكن انا اعرف كلامك مع عبد البر وسأسوقه ان شاء الله في موضوع. انا قلت بس ان احنا هنا هو المراد من ايراد الحته دي حاجه واحده. ايه هي؟ ان هو بيقول لك الله. طب وهو هيسال الم ياتيكم نذير؟ ايوه هيسال الم ياتيكم نذير، لان الله عز وجل يرسل اليه، يرسل اليه. لكن لما نيجي عند المولى ده ازاي هنذكر كلام ابن عبد البر رحمه الله واجابك عليه. يقول الشنقيطي: ومعلوم ان لفظه كلما في قوله كلما القي فيها فوج صيغه عموم، وان لفظه الذين في قوله وثيق الذين كفروا صيغه عموم ايضا، لان الموصول يعم، اسم الموصول يعم كل ما تشمله صفته. واما السنه فانه قد دلت احاديث كثيره على ان الله اخرج ذريه ادم في صوره الضر فاخذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا، وبعضها صحيح. قال القرطبي في تفسير هذه الآية إلى آخره. أنا مش عايز أقول إلى آخره هنا قبل ما إيه؟ قبل ما أقول جملة، لحسن يقول لك أنت حذفت الحتة دي متعمد وما ذكرتهاش. وهذا الخلاف الشنقيطي، الجملة دي هنتعرض ليها لما نتكلم على أهل إيه؟ أهل الفصل، بس هذكرها بالمناسبة. حطها في ذهنك وهي مسجلة في الشريط عشان نتعرض ليها إن شاء الله. إلى أن قال الشنقيطي رحمه الله: وهذا الخلاف الذي ذكرنا، هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد بنص الأدلة أو لا بد من بعث الرسل لينذروا، هو مبني على الخلاف المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة، هل يدخلون النار بكفرهم؟ هل يدخلون النار بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع وجزم به النووي في شرح مسلم. وحكى القرافي عليه الإجماع إن هم يدخلون النار بكفرهم، هذا اللي هم مين؟ أهل الفترة. حكى القرافي عليه الإجماع وذكره النووي وجزم به النووي في شرح مسلم. يبقى احنا هنا علينا إن احنا نجيب مذهب القرافي في حين إن شاء الله، ونقول كلام القرافي إيه ومذهبه إيه، وإيه المراد بإن الإجماع على دخول أهل الفترة في النار، وهل الإجماع ده صحيح ولا لا؟ والمراد برضه توحيد الالهيه والربوبيه، وهنجيب كلام الامام النووي من شرح المسلم، كلام النووي نفسه، نشوف هل هو خالف اصله ام لم يخالف اصله، يعني الامام النووي كلام شرح المسلم موجود، فعلينا ان ناتي به ان شاء الله عز وجل، لكن مش ده موضوعنا، انا اردت بس ان انا اذكر مذهب الشنقيطي في هذه المساله، ان ربنا سبحانه وتعالى اخذ علينا الميثاق فعلا، ولكن كل ثواب او عقاب بعد ذلك موقوف. الاخ بيقول في هذا النقل: ما وجه الجمع بين النقل عن الامام الشنقيطي في قوله تعالى وما كنا معذبين مع قوله اعلم اولا ان ما لم ياته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى ما اختلف العلماء فيه هل هو من اهل النار بكفره او هو معذور لانه لم ياته نذير انتهى؟ جاء ذلك في دفع اهان الاضطراب صفحه 180، فلماذا اثبت وصف الكفر قبل الرساله؟ الكلام ده مع، ولست غافلا ايضا بالمناسبه عن الكلام الذي ذكره ابن تيميه رحمه الله بان وصف الشرك ثابت قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام. لست غافلا عن هذا، وهذا سياتي في موضعه في القسم الثاني من الادله عند الكلام على اهل الفتره والاحاديث التي وردت تفيد تعذيب طائفه قبل ورود الشرع. يعني ايه الكلام ده؟ مع الكلام، ولكنني مصر اما ان احنا هنفتح باب الاسئله يبقى تمكنوني من ان انا اتكلم في المساله برمتها اللي تتضح، واما ان احنا نمشي مع الادله قسم قسم. فكل ما جاء عن الميثاق والفطره وما الى ذلك ان شاء الله ساقراه حرفيا، لكن اذا انتقلت بي الى قسم ثاني من اقسام الادله يبقى انا لن اجيب عن اي سؤال حتى اشرح مذهبي كله في هذه المساله. فانا زدتك بيانا، انت بتقول لماذا قال الشنقيطي هذا في اضواء البيان؟ ايوه نعم قال هذا، وقال ابن تيميه: ووصف الشرك او اسم الشرك ثابت قبل ورود الشرع، ثابت قبل البعث. قال هذا الجزء 20 باين 20 21 ال 20. يبقى احنا خلصنا كده كلام الامام الشنقيطي رحمه الله. يدخل معانا كلام مين؟ اللا لكائن. كلام لكن انا احب ان انا اقول الكلام اللا احنا نكافئ اثناء قراءة الكلام الفلوسي وكده يبقى احنا خلصنا الكلام على قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والاشكالات اللي ممكن ترد على هذه الايه. كم اشكال؟ ثلاثة. الاولاني المراد بالرسول ايه؟ العقل. طب خلاص بلاش دي. المراد بالعذاب ايه؟ الاستئصال في الدنيا. طب كمان بلاش دي. المراد بالاشياء التي سيعذب عليها ايه؟ الفروع مش الاصول. يعني العذاب المنتفي هو العذاب المتعلق بالايه؟ بالفروع مش بالاصول. عرفت من الجواب عنها واحنا في الايه؟ في النقل. قال بقى الفلوسي في روح المعاني صفحة 36 عند الآية عند قوله تعالى وما كنا معذبين بيان للعناية الربانية يفرى بيان اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابها وعدم حرمان المبتدي من ثمرات هدايته وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها. طيب هاي هيشرح بقى في ايه؟ في التفسير. ايوه ما صح وما استقام منا بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم البالغة او ما كان في حكمنا الماضي وقضائنا السابق ان نعذب احدا بنوع ما من العذاب دنيويا كان او اخرويا على فعل شيء او ترك شيء أصليا كان أو فرعيا حتى نبعث إليه رسولا يهدي إلى الحق ويرجع عن الضلال. فكأن القاسمي نقل بعضا أو نقل هذا الكلام من إيه؟ من الألوسي. يهدي إلى الحق ويرجع عن الضلال ويقيم الحجج ويمهد الشرائع أو حتى نبعث رسولا كذلك تبلغه دعوته سواء كان مبعوثا إليه أم لا على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى من خلاله. هل كتب يعني إيه؟ تبلغه دعوته سواء كان مبعوثا إليه أم لا. يعني الرسول ده إحنا عارفين قول النبي عليه السلام وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فرض واحد من العرب كان على ملة إبراهيم أو هو مطالب بملة إبراهيم وبعد كده جه اليهود والنصارى طلبوا بإيه؟ اليهود طلبوا بشريعة موسى وبشريعة عيسى عليهما السلام وهكذا. افرض الراجل اللي قاعد في جزيرة العرب ده أو أي واحد في أقاصي الدنيا ما هواش لا من اليهود ولا من النصارى وهذه الديانة ديانة عيسى عليه السلام جاءت لليهود على وجه الخصوص لكن الراجل ده بلغ ان الديانة دي دلوقتي ارشدت الى صالح كلامهم ده حوالين نطال ده نبيه لك ان شاء الله ارشدت الى وجود ايه صالح فسواء كان الرسول ده المعلومة اللي وصلتك دي وصلتك من رسول جاي خاص بيك انت او رسول جاي وان كان لأي امة تانية وصلتك المعلومة دي يلزمك ان تؤمن بها ده اللي عايز يقوله الألوسي على الخلاف الذي سيبينه لكن الكلام ده متعلق بالايه؟ هنشوف الكلام في الاخر في الكلام او حتى نبعث رسولا كذلك تبلغه دعوته سواء كان مبعوثا اليه ام لا على ما ستعلمه ان شاء الله تعالى من الخلاف وهذا غايه لعدم صحه وقوع العذاب في وقته المقدر له لا لعدم وقوعه مطلقا كيف والاخروي لا يمكن وقوعه عقيم البعث والدنيوي لا يحصل إلا بعد تحقق ما يوجبه من الشرك والعصيان. ألا يرى إلى قوم نوح عليه السلام كيف تأخر عنهم ما حل بهم زهاء ألف سنة؟ ألف سنة مش قاعد مكث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما بعد كده جالهم الطوفان بشوف العذاب الدنيوي قاعد في إيه متأخر أهو. وألزم المعتزلة القائلين بالوجوب العقلي قبل البعثة بهذه الآية ليه؟ لأنه تعالى نفى فيها التعذيب مطلقا قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب يبقى التعذيب ايه؟ من لوازم ايه؟ الوجوب وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب عندهم إذ لا يجوزون العفو لا يجوزون العفو. حتى لو جوزوا العفو ينفع الكلام؟ لان احنا قلنا ان التعذيب المنفي هنا منفي جواز وقوع الاصل، هذا ينافي حكمة الله عز وجل الأساس، وهذا من الظلم الذي أخذ على نفسه عهدا ألا يقع منه. واضح؟ فينتفي الوجوب قبل البعثة بانتفاء إيه؟ لازمه، اللي هو إيه؟ العذاب. ينتفي الوجوب قبل البعثة بانتفاء لازمه، ومحصوله أنه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعثة، ولا شبهة في أن العقلاء إذا كان هيبقى في واجب عقلي قبل البعثة، ولا شك أن كل عاقل عارف أن في ناس قبل البعثة كانوا يخالفون، والمخالفين دول ما دام في وجوب قبل البعثة يبقى هم معرضين للعقاب. والآية بتقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو ده اللي عايز يقول. فبيقول إيه؟ ومحصوله أنه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعثة، ولا شبهة في أن العقلاء كانوا يتركون الواجبات في نائب، فيلزم أن يكونوا معذبين قبلها، وهو باطل بالآية. وهو باطل بالإيه؟ بالآية. وتعقبه الكلام ده، يعني هو دخل في مباحث فيرد هذه المباحث كلها في مسألة نفي تجويد التعذيب. يعني المنفي هنا لما يقول ان نفي التعذيب لا يدل على نفي الوجوب لجواز الايه؟ العفو. مش احنا قلنا الكلام ده؟ نفي التعذيب لا يدل على نفي الايه؟ الوجوب، لان الواجب ممكن الانسان يتركه ومع ذلك يبقى حتما لابد ان يعذب، ولا جائز ان يعفو الله عز وجل عنه؟ جائز ان يعفو الله عز وجل عنه. فهو البحث ايه؟ في الحته دي هو عمال بيرد على ايه؟ كل من اثار شبهه في هذا الامر. طيب، إلى أن قال وفيه أن معنى ما كنا معذبين ما سمعت،